عمر بن الخطاب لما يرسله ابو بكر قاضيا في بلاد الكوفه لمده سنه كامله ويقعد هناك ويرجع، فقال عافني من القضاء يا امير المؤمنين. ازاي امن مشقه القضاء يا عمر؟ تعبت يعني من القضاء؟ قال لا والله، ولكنك ارسلتني الى قوم ليسوا بحاجه الى قضاء، ما مش محتاجين. ليه؟ قال لقد اتخذ كل واحد منهم اكبر القوم ابا له، واوسط القوم اقا له، واصغر القوم ابنا له، فوقر اباه واحب اخاه ورحم ابنه، فليسوا في حاجه. يعني خلاص، قوم اذا افتقر احدهم اعانوه، واذا مرض عادوه، واذا مات شيعوه، واذا واذا واذا واذا يعني ما يعني هم كلهم من الحب البعض، ما فيش حد فيهم عنده استعداد ان هو يروح يرفع قضيه على الثاني. مش ناظر بس ضلع في العافيه شويه ميه ينزلوا من الغسيل اللي فوق على اللي تحت قضيه، مش كده كده الناس فاضيه لبعض. ده المسلم وقته غالي، الوقت اللي هتروح تقضيه في المحكمه اقعد اقرا في كتاب الله عز وجل، اقعد اقرا في كتاب الله عز وجل. يعني اصلي والله، يعني مش يعني وان كان مساله خاصه، افتكر لما شاب كده كان يعني نصب عليا مبلغ ضخم جدا يعني عدى 30,000 جنيه، وقيل لي يعني تعالى ده النهارده ميعاد يعني ممكن في اواضي مرفوع عليه كتير وممكن تروح هناك ونجلس ونخلص ومش عارف. قلت لهم والله ما فاضي الكلام ده، ربنا يعوضني من عنده، لكن انا ما عنديش وقت اروح اقضيه في محاكم ولا اواضي. الوقت اللي هقضيه في محكمه والرول هستنى الرول رقم 400 و500 ومش عارف ايه، واستنى ساعتين وثلاثه واربعه اقعد احضر المحاضره اللي ادفع بيها المسلمين، اولى عندي من الكلام ده كله. ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم مش 30,000. فالمساله يا جماعه محتاج ان احنا ننظر للدنيا دي نظره صح. الدنيا دي لو بصينا لها على حجمها الطبيعي الامه كلها ترجع الى الله. الدنيا عامله زي ما قلت لكم قبل كده زي الاصبع، بس بعض الناس حاطين الاصبع ده مكان غلط، حاطينه كده فمش شايفين حاجه تانيه. دنيا بس، كل حياتي دنيا. لو قلت له تعالى نعمل خير لله اعملها كده لله، انت طول هو انت فاكر ربنا سبحانه وتعالى بيترك اي احد خير يعمل لله؟ ده هو اللي بيصطفي، هو الذي يختار. انت فاكر ايه؟ ده لو انت عملتها لله يبقى هو ده قدرك عند الله، اما اذا كنت انت مش عايز تعملها لله فالله عز وجل غني عنك، مش محتاجها حاجه. لو ربنا كتب خير ينسى لبني ادم هيوصل له بيك انت او من غيرك، فاهمني؟ لكن المهم في النهايه ان الامه بس ايه تعرف قدر هذا الدين، تعرف قدر نفسها في ظل هذا الدين. انت لا عزه لك ولا مكانه الا في ظل هذا الدين، ليس لك اي قدر. هو عبد الله بن مسعود كان في نظر الناس ايه؟ كان عنه ابو جهل كان بيقول عنه ايه؟ رويعي الغنم. تعال يا رويعي الغنم، اذهب يا رويعي الغنم، كان ما يقولوش الكذب. رغم ذلك ثقانه عند الله اكثر من جبل احد. ايه اللي ثقل الثقان؟ الاسلام والايمان. صح ولا ما فكرها الا ذلك، لا دنيا ولا صيت ولا منظر. ولا يقول لك بقى يا راجل معاك قرش اسوى قرش، فده ما معاكش قرش بس يا راجل ثق بالقرش وثبت. احنا ايه اللي ايه الكلام ده؟ لا لا، معاك ايمان تسوى، ما معاكش ايمان لو كنت تملك الدنيا ما تسواش. ايه الدليل على كده؟ قول حبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: انه لا ياتي الرجل السمين العظيم وهو السمن. ده جه منين؟ من فقر؟ لا طبعا، ده راجل قاعد ما شاء الله عمال يرمي على المزقه طول اليوم، عمال ياكل ويشرب ويحل وفاهم ده ويقزقز طول اليوم، فاهم ده؟ ومعاه بقى فلوس ومنصب وجاه، راجل غني، فاهم ده؟ ياتي هذا الرجل لو لم يكن طائعا لله ياتي يوم القيامه فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعض. بني ادم ما يسواش حاجه. وفي المقابل شوف النبي سمع حديث رواه البخاري: يمر من امامي رجل غني ذو قبه فيقول لاصحابي: ما تقولون في هذا؟ هذا حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان يشفع، وان نكح ان ينكح. جميل قوي. ويمر رجل فقير بعده: وما تقولون في هذا؟ قالوا: حري ان تكلم ان يسمع، وان شفع ان لا يشفع، وان نكح ان لا ينكح. فالنبي سمع له: لم يقياسكم انتم؟ طب بصوا بقى القياس ده عز وجل، شوف ميزان الله. قال: لهذا الفقير دوت المؤمن ده خير من ملء الارض بمثل هذا. هذه المقاييس. فانت مقياسك عند الله وزنك عند الله بإيمانك بالله، مش بفلوسك ولا جاهك، إلا المرض الواحد ده يبقى عنده برستيج. فهمت؟ كل ما تلبس حلم، كل ما الناس تحترمك، تيجي تركب عربية، فهمت؟ سيبك من العربية القديمة دي، اركب عربية جديدة إن شاء الله حتى تتدايم وتنصب على المعرض، إيه المشكلة؟ فهمت؟ بس وأنت راكب العربية وبعدين تتكلم يا راجل، فهمت؟ نازل من الشبح يقول لك ما شاء الله اللي جوه ده إيه عفريت؟ تيجي راكب مش عارف عربية قدرة ولا مش عارف ايه، يعني سبحان الله يقول لك العربية هي اللي بتتكلم. اول ما تركب العربية حتى لو كنت لابس ان شاء الله حتى اي حاجة وانت نازل، اهلا يا باشا اتفضل تنزل، والدنيا كلها تنزل. وممكن تخش تاخد الاكل اللي انت عايزه كله وتقول لهم انا بعت لكم خلاص يا باشا تحت امر المحل كله تحت امر. تنزل. طب لو واحد فقير بقى يعني راكب حتة عجلة كده على قده والعجلة ماشية عيني المهوية كمان، فمزاي وما فيش فرامل وعمال يهز عليه شويه فمزاي، واول ما يجي يركن جنب الحيطه فمزاي عمال داخل المحل يشتري عينه على كبنه وعينه على العجله خايفه تتسرق، هذا الكنز الوحيد بتاعه هو لا يملك الا العجله دي. فمزاي اول ما يخش خش يعني لو حط ايده مثلا على حته كبنه ب 2 جنيه الراجل اللي صاحب المحل بقى الان انت هتدفع ازاي ده؟ معوش فمزاي. هل ده قدر؟ مش هو ده القدر. مقياس العباد عند العباد شيء وعند رب العباد شيء ثاني خالص. فأنت بإيمانك بالله عز وجل، ولذلك لما سمع يوسف عند مسلم رب أشعث أكبر بيت مرين مدفوع عند الأبواب، أبواب من؟ أبواب النبي. يجي يخبط مين بيخبط؟ فلان. قول لهم مش موجود حافظين فمزاي او سيب ده اهلا وسهلا مشكرين السلام عليكم رجع بس مش مدفوع من الابواب ما حدش عايز يفتح. لكن هذا الصنف لو كان عنده ايمان بالله لو اقسم على الله لابر يا سلام ملك الملك وملك الملوك، لو العبد اقسم عليه وماذا يمثل العبد؟ ولا حاجه. ايه يعني؟ ايه يعني عبد من العباد؟ لكن ليه قدر عند ربنا؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جه سيدنا شليبيب رضي الله عنه وقال كان دليما الخلقة وكان الناس بتفر منه محدش بتاع الباب ابدا، ورغم ذلك النبي كان بيهزر معه صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان بيمزح كان بيمزح صلى الله عليه وسلم، فكان يمزح وكان لا يمزح الا صادقا لابي هو امي صلى الله عليه وسلم. فجي راح نفسه من ايه؟ من ورا كده حضنه وراح مغمى عليه وقال من يشتري هذا العبد؟ عليه واحد للبيع. شوف النبي عليه شوف شوف خفه دم النبي عليه الصلاه والسلام وشوف طرف النبي عليه الصلاه والسلام وشوف يعني رحمته بالامه عليه الصلاة والسلام. هو النبي عليه الصلاة فاضي يعمل كده؟ شوف قد ايه شايل كل هم الأمة وتبليغ رسالة ورغم ذلك بيمزح مع الصحابة. فقال إذا تجدني كاسدا يا رسول الله، ده أنت لو بعتني ما جبتش حتى دمار. قال غير أنك عند الله لست بكاسد، ده أنت غالي أوي عند ربنا، وده مين اللي شهد له؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. فلو احنا عند ربنا غاليين بالمنظر ده والله العظيم تأتي النصر يا جماعة، لو احنا غاليين. هم فكرت ان انت ممكن تكون غالي عند ربنا؟ انا ممكن اكون غالي عند ربنا؟ طب هبقى غالي ازاي؟ مش فاهم. وما يزال عبدي حديث البخاري يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. عايز ربنا يحبك في الاغاني اكثر من النوافل. يقول لي ده انا ما بصليش السنن بصلي نوافل، ده انا يا دوب بصلي الظهر اربع ركعات وارجع على طول على شغلي وقلت فيها كده ما لسه مديله حق مين؟ ده انت لو سجدت لله منذ ان كلفت الى ان مت لن توفي حق نعمه واحده من نعم الله عز وجل عليك. مش فديت؟ فسبحان الله. شوف بقى خدت بالك فسبحان الله. فشوف لو انت بقى كثرت من النوافل وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحب. فإذا أحببته تخيل لو إن العبد ده هو كل عبد في الأمة دي. كل الأمة بقى كده. فإذا أحببته حب فلان وفلان وفلان وكل الأمة كنت سمعه الذي يسمع به الله وبصره الذي يستر به ويده التي يبطش به. تيجي ترفع إيدك على واحد يهودي ضربة واحدة تجيب عشرة تخلص على عشرة من يهودي فضل عبد الله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. طب يا رب انصرنا على اليهود ولئن سألني لأعطينا يا رب اكفينا شر اليهود ولئن استعاذني لأعيذنا. طب عند الموت ده انا يا رب بكره الموت ده كده برضه لازم تموت عشان ربنا يكرمك لانه ايه؟ لان الكرم الحقيقي لن يكون الا في الجنه. هو ربنا كده كما في الصحيحين اعددت لعبادي الصالحين في الجنه مش في الدنيا ما نعن